بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك بكم مع درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، ليوم الاثنين الرابع من جماد الآخرة عام 42 و400 وألف، الموافق للثامن عشر من شهر يناير سنة 21 و2000. قال الناظم رحمه الله: الضرب الثاني اللفظي، منه الجناس وهو ذو تمامين مع اتحاد الحرف والنظام، ومتماثلا دعي إن ائتلف نعا، ومستوفا إذا نعو اختلف، لم يعرف الواحد إلا الواحدة، فاخرج عن الكون تكون مشهدة. البيت 227 230 231. المعنى الإجمالي، الناظم رحمه الله قسم فن البديع إلى قسمين اثنين بحسب إلى الفاظ والمعاني، فبدأ بالقسم الأول وهو الضرب المعنوي، أي يرجع مدلوله إلى المعنى، وذكر منه 29 نوعا، وقدمه لأن المقصود الأصلي كما قدمناه هو المعاني، والألفاظ توابع لها. وفي هذا الضرب الثاني سيتحدث عن الضرب اللفظي، فذكر منه 9 7 أنواع، فقال: منه الجناس، أي من القاب الضرب اللفظي الجناس، وهو أي الجناس ذو، أي صاحب تمامين تام مع اتحاد اللفظ، أي أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها. فإن كان من نوع واحد كاسمين أو فعلين أو حرفين سمي الجناس اللفظي متماثلا، كقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة، أي القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي من ساعات الأيام المعهودة المألوفة. فبين الساعة والساعة جناس تام، لأن اللفظين اتحدا في الحروف والنظام. وإن كان من نوعين اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف، سمي مستوفا، أي جناس مستوفا، كقول أبي تمام: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى ابن عبد الله. يحيى الأول فعل مضارع من حيي يا يحيى، ويحيى الثاني علم على الشخص، وهذا الجناس يسمى جناسا مستوفا. ونحو قولك: على زيد على الجبال، على بلا ألف واللام، بلا ألف، على يعلو. جاء في القرآن الكريم: إن فرعون على في الأرض، أي استعلى وتكبر وتجبر. على زيد على الجبال. وقوله: وسميته يحيى ليحيى فلم يكن لأمر قضاه الله في الناس من بدي، سميته يحيى، هذا علم. ليحيى فعل مضارع. ونحو: فلما قال عندهم قال لهم، قال عندهم من قال يقيل قيلولة، قال لهم من قال يقول قولا، لأن قال يقال قال يقيل إذا استراح في وقت القيلولة، وقال من القول. وحديث الصحيحين: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. في الأول حرف جر، والثاني اسم من الأسماء الخمسة مجرور بالياء النائبة عن الكسرة. وقول الحريري: فهمت فهمت فهمت فهمت من الفهم فهمت منها ما يهيم من الهيام فهمت ألف من الكلمة فهمت ألف حرف عطف ثم مثل الناظم رحمه الله للتام المتماثل بقوله لن يعرف الواحد إلا واحدا الواحد أي المنقطع لعبادة ربه المتوجه إليه والمستعين به إلا واحدا أي الله سبحانه وتعالى أي لا يرجو نفعا من غير الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولن يخشى ضرا من سواه فإذا عرفت هذا فاخرج عن الكون ويعني هنا الخروج المعنوية لأن الحقيقية مستحيل فالإنسان لا يخرج عن الكون حيا وميتا أي لا تعلق قلبك بغير الله وأخلص عملك كله لله ولا تشرك به أحدا وإذا وصلت إلى هذه الدرجة من الإحسان والإخلاص تكون مشاهدا خالق الكون حقيقة بعين البصيرة في جميع حركات والسكنات وهذه قمة التوحيد التي ينجو قمة التوحيد الذي ينجو به صاحبه من عذاب النار ويفوز بجنات النعيم جعلنا الله من هذا النوع بمنه وفضله آمين قال بعضهم الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 232 ومنه ذو التركيب ذو تشابه خطا ومفرقا بلا تشابه المعنى الإجمالي ومنه أي من الجناس التام ذو التركيب وهو ما كان أحد لفظيه مركبا وينقسم إلى قسمين الأول التشبيه أي يسمى متشابها إن اتفق المتجانسان خطا أي في الخط كقول أبي الفتح البستي المتوفى عام 400 للهجرة وهو قائل القصيدة المشهورة زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران قال أبو الفتح إذا ملك لم يكن ذاهبا فدعه فدولته ذاهبة ذاهبة إلى ولد أي صاحبة هبة من وهب يهب هبة وجمع هبة فدعه فدولته ذاهبة ذاهبة من الذهاب أي الزوال من الذهاب أي الزوال والثاني مفروق وهو ما كان بلا تشابه في الخط كقول أبي الفتح البستي أيضا كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا ما الذي ضر مدير الكأس لو جام لنا فبين جام لنا الأول وجام لنا الثاني جناس تام مركب كلكم قد أخذ الجام أي الكأس ولا جام لنا ولا كأس لنا ما الذي ضر مدير الكأس لو جام لنا جام لنا الأخير من المجاملات أي المعاملة بالجميل ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 233 وإن بهيئة الحروف اختلف فهو الذي يدعونه المحرفة المعنى الإجمالي إن اختلف المتجانسان بهيئة الحروف دون نوعها وعددها وترتيبها فهذا النوع يدعونه المحرفة مثال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف رواه الحاكم يصلون يصلون يعني اختلف في هيئة الحروف يصلون بتشديد اللام المضمومة يصلون بتخفيف اللام. يصلون من الصلاة يصلون من الصلاة. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. هذا دعاء من الملائكة من الله سبحانه وتعالى وملائكته للذين يصلون الصفوف أي يساهمون في تصوية الصفوف واستقامتها وتنظيمها تسويتها كما ينبغي. هذا الحديث رواه الحاكم. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الديلمي: الدين شين للدين. الدين قالوا الدين بفتح الدال دين الدنيا، والدين بكسر الدال المشددة دين الآخرة. مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء. الدين شين للدين يعني الذي عليه دين الناس وما طلهم أو انكر حقهم، ذلك يسبب شينا وعيبا لدينه، ذلك نقص في دينه، لأن المؤمن الحق يفي بالتزاماته. فإذا كان لشخص عليه دين عليه أن يهتم وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يساعده ويعينه ليرد الدين إلى أصحابه. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.